السلام عليكم وأسعد الله مساكم بكل خير. في أعماق صحراء موريتانيا في القرن الثالث الهجري كان في قبيلة كبيرة جدا من قبائل الأمازيغ كان اسمها قبيلة صنهاجة. هذه القبيلة كانت تحتوي عدة بطون، وكان أشهر بطنين من هذه القبيلة بطن يقال له لمتونة وبطن ثاني يقال له جدالة. هذه القبيلة كانت قبيلة مجوسية دخلها الإسلام في القرن الثالث الهجري، ومع دخول الإسلام لها كانت قبيلة يعني غارقة في الجهل لدرجة مو طبيعية، وما كانوا يعرفون من الإسلام إلا الشهادتين فقط، لكنهم كانت تنتشر بينهم الفواحش وينتشر بينهم الزنا وينتشر بينهم أمور كثيرة بعيدة كل البعد عن الإسلام، وما كانوا يعرفون الصلاة وما يعرفون أي شيء من تعاليم الإسلام. استمرت هذه القبيلة ترحل من مكان إلى مكان لغاية ما اجتمعوا وقرروا أنهم يحطون عليهم ملك يدير شؤونهم. اختارت قبيلة صنهاجة رجل اسمه ابن تيفاون اللمتوني من فخذ أو من بطن لمتونة، وصار هذا الرجل ملك على هذه القبيلة، لكن ما استمر طويلا ومات في إحدى المعارك، فاستلم بعده رجل اسمه يحيى ابن إبراهيم الجدالي يعني من بطن جدالة وهو البطن الثاني من صنهاجة، وصار هذا الرجل هو الملك على هذه القبيلة. واستمرت الأيام واستمر الجهل في هذه القبيلة لغاية ما قرر يحيى بن إبراهيم أن يحج إلى بيت الله الحرام، فقرر أن يحط مكانه ولده إبراهيم بن يحيى حاكما على هذه القبيلة ويرحل هو إلى الحج. تحرك يحيى بن إبراهيم إلى الحج، توجه إلى القيروان، فالتقى في القيروان مع عالم جدا كبير وهو أبا عمران موسى بن عيسى الفاسي. هذا الرجل من أكبر علماء المسلمين في ذلك الوقت. التقى فيه يحيى بن إبراهيم في القيروان وبدأ يسمع منه الإسلام الصحيح. لا تنسى أن يحيى بن إبراهيم هذا كان جاهل جهل كبير جدا في الإسلام، وما كان يعرف من الإسلام إلا الشهادتين فقط هو وقبيلته، لكنه لما التقى مع أبا عمران موسى بن عيسى الفاسي بدأ يعرف عن الإسلام وبدأ يسمع من الإسلام الأمور التي صعق من هولها، لأنه أول مرة في حياته يسمع هذه التعاليم عن الإسلام، وأول مرة في حياته يعرف أن الممارسات اللي كانوا يمارسونها في القبيلة مخالفة للإسلام. فلما سمع يحيى بن إبراهيم هذا الكلام من العالم الكبير أبا عمران قال له: أيها الشيخ، لقد جئتك من قبيلة لا يعرفون شيئا عن الإسلام إلا الشهادتين، ولا يصلون ولا يؤدون الزكاة ولا يفعلون أي شيء من تعاليم الإسلام، فحبذا لو أرسلت معي بعض الدعاة ليدعو قومي إلى الإسلام ويعلمونهم الإسلام. فقرر العالم أبا عمران أنه يرسل معه أحد طلابه، لكن الطلاب كلهم رفضوا أنهم يروحون مع يحيى ابن إبراهيم. فقرر العالم أن يرسل يحيى بن إبراهيم إلى عالم ثاني من بلاد المغرب، وكان اسمه وجاج بن زلو اللمطي، وهذا الرجل كان من علماء المغرب. قال أبا عمران ليحيى بن إبراهيم: تروح إلى وجاج وهو راح يرسل معك أناس إلى قبيلتك يدعونهم ويعلمونهم الإسلام. فعلا تحرك يحيى بن إبراهيم إلى العالم المغربي وجاج بن زلو اللمطي وجلس معه وقال له: أنا جايك من أبا عمران وقومي لا يعرفون شيء عن الإسلام، وأردت أن ترسل معي أحد إلى قومي يعلمونهم الإسلام. فقرر العالم الكبير وجاج أن يرسل معه شخص واحد. قرر أنه يرسل معه رجل اسمه عبد الله بن ياسين. هذا عبد الله بن ياسين كان من أفاضل العلماء في ذلك الوقت. توجه عبد الله بن ياسين إلى قبيلة صنهاجة، وفعلا وصل إلى هذه القبيلة وشاف من الأمور ومن المنكرات اللي شابت رأسه منها، فبدأ يدعو هذه القبيلة إلى الإسلام وإلى تعاليم الإسلام. فاصطدم معاه تجار القبيلة أو كبراء القبيلة اللي كانوا مستفيدين من فساد هذه القبيلة، فبدأوا يهددونه أنهم راح يطردونه، وبدأوا يهددونه أن هذه دعوتك ما تصلح في هذه القبيلة وان جاينا بأمر جديد ما نعرفه، لذلك كف عن هذه القبيلة. لكن الشيخ عبد الله بن ياسين رفض أن يكف عن هذه الدعوة، وبدأ يدعوهم مرة تلو الأخرى لغاية ما جاء يوم من الأيام وقرر بعض أفراد القبيلة أنهم يضربونه ويخرجونه من القبيلة. وللأسف يحيى ابن إبراهيم حاكم هذه القبيلة ما قدر أن يحمي هذا الشيخ، وفعلا تم طرد هذا الشيخ من القبيلة وأخرجوه بالقوة من هذا القبيلة رفضا لدعوته إلى تعاليم الإسلام. بعدها بدأ عبد الله بن ياسين يفكر كيف يدعو هذه القبيلة إلى الإسلام وكيف يخرجهم من هذه الجاهلية اللي هم يعني غرقانين فيها. فقرر أنه يرحل جهة الجنوب لغاية ما وصل عند نهر النيجر، وعند نهر النيجر وضع له خيمة وجلس في هذه الخيمة. أفراد القبيلة اللي استجابوا للشيخ عبد الله بن ياسين، أو بعض أفراد القبيلة من الشباب اللي استجابوا بفطرتهم السليمة لدعوة هذا الشيخ، رحلوا من القبيلة إلى هذا الشيخ عند نهر النيجر، وكان من ضمنهم يحيى ابن إبراهيم حاكم القبيلة، ترك القبيلة وترك المنصب ورحل إلى هذا الشيخ. كم كان عددهم؟ كلهم على بعضهم كان عددهم 7 رجال فقط. جلسوا عند هذا الشيخ في هذه الخيمة وبدأوا يسمعون تعاليم الإسلام من هذا الرجل. استمر الشيخ عبد الله بن ياسين يدعو إلى الإسلام لمدة 4 سنوات في هذا المكان وفي هذه الخيمة، لغاية ما بدأت الخيام تكثر، ولغاية ما بدأ الشباب يعني يتركون قبائلهم ويلتحقون بالشيخ عبد الله بن ياسين. واستمر الوضع يوم بعد يوم وسنة بعد سنة، لغاية ما صار عدد اللي موجودين عند الشيخ خلال 4 سنوات 1000 رجل وامرأة من قبيلة صنهاجة، تخرجوا على يد هذا الشيخ وتعلموا تعاليم الإسلام وتركوا البدع والضلالات اللي كانوا عليها. بعد ما اكتمل هذا العدد في هذا المكان، بدأوا يرابطون في هذه الخيام، يتعلمون الإسلام ويدافعون عن أنفسهم، وبدأوا يحمون ثغور المسلمين القريبة من عندهم، فسموا بذلك المرابطين. فهذه كانت بداية تأسيس دولة المرابطين اللي تأسست في المغرب العربي. وبعد ما اكتمل هذا العدد 1000 رجل وامرأة مع الشيخ عبد الله بن ياسين، بدأ يرسل هؤلاء إلى القبائل المحيطة حولهم، يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم عن مخالفة دين الله تبارك وتعالى. لكن القبائل بدأت تعرض عن هذه الدعوة، فقرر الشيخ عبد الله بن ياسين أن يغزوهم وأن يدعوهم إلى الإسلام. وفعلا بدأت تتحرك السرايا باتجاه القبائل المحيطة، وبدأت القبائل تدخل إلى الإسلام، وبدأت القبائل تتمسك بدعوة الشيخ عبد الله بن ياسين، لغاية ما أسس قوة جدا كبيرة وهي قوة أو دولة المرابطين في أفريقيا. وأثناء هذه الغزوات توفي يحيى ابن إبراهيم الجدالي، الرجل اللي ترك المنصب وترك حكم القبيلة والتحق مع الشيخ عبد الله بن ياسين. في هذه الأثناء قرر الشيخ عبد الله بن ياسين أنه يعين رجل مكان يحيى ابن إبراهيم الجدالي، فاتخذ أو اختار رجل من قبيلة لمتونة، القبيلة الثانية من قبيلة صنهاجة. من هذا الرجل؟ رجل كان اسمه يحيى ابن عمر اللمتونة. يقول المؤرخين بأن الشيخ عبد الله بن ياسين اختار يحيى ابن عمر اللمتوني قائدا على المرابطين وقائدا على هذه المجموعة اللي تعدى عددها 1000 من قبيلة لمتونة، حتى يذيب العصبية للقبائل. ليش يذيب العصبية للقبائل؟ لأن غالبية اللي كانوا مع الشيخ عبد الله بن ياسين كانوا من قبيلة جدالة، واختار الشيخ عبد الله بن ياسين رجل من قبيلة لمتونة اللي كان عددهم جدا قليل اللي متواجدين، اختار رئيس منهم على هذه المجموعة على أساس ما يكون هناك فوارق عنصرية أو ما يكون هناك دعاوى جاهلية من القبلية وغيرها. وفعلا رضي الكل بزعامة يحيى ابن عمر اللمتوني، وما عارض أحد لأن هذا الرجل مو من قبيلتي أو لأن هذا الرجل من قبيلة ثانية، وفعلا صار هذا الرجل زعيما على هذه المجموعة كلها. في سنة 447 توفي يحيى ابن عمر اللمتوني، واستلم مكانه أخوه أبو بكر بن عمر اللمتوني، وصار هو قائد هذه المجاميع كلها. استمرت هذه المجاميع في فتح المدن وفتح القبائل، وبدت تتسع يعني ملكهم ويتسع سلطانهم على هذه المجاميع كلها، لغاية ما قدرت أنها تدخل قبيلة صنهاجة بالكامل إلى الإسلام وتدخلهم ضمن جنودهم وضمن جيوشهم. في سنة 451 توفي الشيخ والعالم الجليل عبد الله بن ياسين بعد 11 سنة من الدعوة إلى الله وتأسيس دولة المرابطين على الإسلام، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصار أبو بكر بن عمر اللمتوني هو القائد السياسي وهو القائد يعني الديني أو الشرعي لهؤلاء المرابطين. استمر الوضع لغاية ما جاءت سنة 453 للهجرة. أثناء ما كان أبو بكر بن عمر اللمتوني يتوسع في فتح أفريقيا ويدعم ركائز هذه الدولة الجديدة دولة المرابطين، صار خلاف في قبيلة صنهاجة ما بين بطنين، البطن الأول كان بطن مسوفة والبطن الثاني كان بطن لمتونة. فقرر أبو بكر بن عمر اللمتوني أنه يروح ويحل هذا الخلاف، وعلشان يروح يحل هذا الخلاف لابد أن يترك المرابطين، فقرر أنه يعين على المرابطين ولد عمه كان اسمه يوسف ابن تاشفين، احفظ هذا الاسم. راح أبو بكر بن عمر اللمتوني إلى القبيلة وأصلح ما بينهم، وبعدها قرر أن يتوجه إلى السودان ليدعو القبائل اللي موجودة في السودان. فعلا توجه إلى السودان ولقى قبائل وثنية تعبد الأصنام والأشجار وغيرها من الأمور، حاول أن يدعوهم للإسلام، اصطدم فيهم في البداية وخاض معارك كثيرة معاهم لغاية ما قدر أن يدخل مجاميع جدا كبيرة إلى الإسلام. خاض حروب مع الزنوج وخاض حروب مع قبائل كثيرة في السودان لغاية ما خضعت لها البلاد. وانشغل أبو بكر بن عمر اللمتوني في دعوة أهل السودان. في المقابل المرابطين كان قائدهم يوسف ابن تاشفين. بدأ التاريخ يسجل من جديد، وبدأ عهد دولة المرابطين يعني تبدأ من جديد على يد يوسف ابن تاشفين. شنو اللي حصل؟ هذا موضوعنا القادم إن شاء الله. السلام عليكم.